فإن كانت هذه الأسهم وضعها الإنسان للاستثمار والاستغلال ولا نية له في بيعها فليس فيها زكاة إلا أن تكون مما تجب فيه الزكاة كالذهب والفضة والدراهم والدنانير والريالات. وأما إذا كانت عروضا فلا تجب فيها الزكاة، وإنما الزكاة تجب فيما يحصل منها من غلة ونماء وربح. وأما إذا كانت الأسهم للتجارة، والتجارة هي إدارة المال طلبا للربح، فحينئذ يجب عليه أن يزكي الأصل والربح. أما بالنسبة للربح فيزكى بكل حال، وأما بالنسبة للأصل فإن كان أعده للاستثمار فلا زكاة فيه ما لم يكن مما تجب الزكاة في عينه كالأوراق النقدية من الريالات والدولارات ونحوها، وكذلك الذهب والفضة. وأما إذا كانت عروضا فلا تجب. وأما إذا كانت هذه الأسهم قد وضعها للتجارة بحيث أنه يبيع فيها ويشتري فيجب عليه أن يزكي أصلها وأن يزكي ربحها. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا أحد الأخوة يقول عندي ورشة سيارات وفيها معدات وموجودات ونحو ذلك، فهل تجب فيها الزكاة؟ المعدات التي توجد في ورش السيارات وكذلك المغاسل والمطابع لا تجب فيها الزكاة، لأنها بأعيانها ليست معدة للتجارة، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من هذه المعدات من الغلة والنماء والربح. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يقول أحد الإخوة يعني أنني أريد أن أدفع زكاتي لبعض العمال الذين ربما أنهم غير مسلمين، فهل يجوز أن أدفع لهم الزكاة والصدقة؟ دفع الزكاة لغير المسلمين لا يجوز إلا في حال واحدة، وهو ما إذا كان المدفوع إليه من المؤلفة قلوبهم، أي الذين يرجى إسلامهم بدفع الزكاة إليهم، أو أن يكفوا شرهم عن المسلمين ونحو ذلك. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إنه لا يجوز أن تدفع الزكاة للكافر إلا أن يكون مؤلفا، يعني من المؤلفة قلوبهم. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا سائل يقول هل يشترط لمن أعطيته زكاة مالي أن أخبره أنها زكاة؟ إذا دفع الإنسان زكاته لمستحق بأن غلب على ظنه أن المدفوع له مستحق للزكاة وأنه يقبل الزكاة فإنه يعطيه ولا يخبره أنها زكاة، بل يكره ذلك. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه، فإذا علمت أن هذا الآخذ والمدفوع إليه أنه أهل للزكاة فإنه يكره أن تقول هذه زكاة، لأنك حينئذ تخجله. وأما إذا علمت أن هذا الشخص لا يقبل الزكاة فلا بد من إخباره وإعلامه، لأنه إذا كان لا يقبل الزكاة فإن دفعك الزكاة له لا يدخلها في ملكه، وإذا لم تدخل الزكاة في ملكه لم تبرأ ذمة المزكي. أحسن عليكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله، هل يجوز دفع الزكاة لمن يريد الزواج؟ النكاح من الأمور الضرورية، والزكاة تدفع بها الضرورة والحاجة، وعلى هذا فيجوز دفع الزكاة لمن أراد النكاح، سواء دفعت الزكاة له ليدفع مهرا، أو دفعت الزكاة له ليؤثث بيته أو ليدفع أجرة البيت ونحو ذلك، فهذا كله لا حرج فيه. بهذه الإجابة نصل أحبة المستمعين الكرام إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، فجزاه الله خير الجزاء وأحسن الله إليه وبارك الله فيه وفي علمه. وأيضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لاغتنام بقية هذا الشهر العظيم، وأن يوفقنا فيه للعمل الصالح الذي يرضيه عنا. حتى الملتقى بكم أحبتنا المستمعين الكرام، هذه رق التحايا من فريق العمل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.